وجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى روحي وقلبي يا حبيبي. ربنا يديك الصحة والعافية محمد، ربنا يزيدك من نعيم يا رب. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فيها كمان وكمان عايزين نقوم رعب بقى. فإذا جاء أهلهم لا يستأخرون ساعة. الله أكبر. على كيفك أنت يا حبيبي. ولا يستأخرون تقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. الله يا سلام. الله يا سلام. ربنا يكرمك يا رب. انا لله نعم الله يا رب. طيب يا حبيبي. طيب. الله يا حاج. اللهم صل على النبي. يا عظمة مرحبك يا شيخ محمد. النبي حبيبي محمد. الله القدوس لا إله فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فأحينا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله عليك يا محمد. الله أكبر. كمان كده يا محمد. الله أكبر. الله أكبر. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة. الله يا مولانا. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض. طيب يا حاج محمد. طيب يا محترم. فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية. الله الله الله الله الله الله الله النبي. الله أكبر. سلام. الله يفتح عليك يا عم. الله يكرمك. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وما تبين لهم لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ودم ومن ثمرات النخيل والأعنام تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر الله أكبر ما شاء الله عليك يا عمي محمد ما شاء الله كَتَيْمَانُهُمْ

وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر الله اكبر يا اخي ربنا يوعدك بشرف النبي يا رب نقول كمان كده ما يحرمني منك جاي لك يا رب خلي بالك مننا حاجة تنقل لي امك ما شاء الله عليك ولله الغيب السماوات والارض وما كده بعد كده مش هنفهم بعد كده احنا والله هو ربنا يكرمك يا رب لسه فيها كمان دي والنبي بقى معلش قول كمان الله الله الله حبيبك ولله غريب السماوات والارض ايوه كده ايوه كده والنبي بقى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر الفن كله حد يقول كده ابدا خد الرمل ده يا عم فات انت مش حد يقول كده ابدا وما ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو والله ما في الفن ده ابدا يا عم ده خليك هنا معانا بقى تعتقد في حاجه ولا حاجه حاجه غريبه والناس معايا في الناس زي النبي يا حبيبي يا حبيبي ده ولله غيب السماوات والارض وما الحاجات الجديده دي عايزين نسمعها تاني طيب كده في الدنيا والله راجل واحنا بقى راجل يا مصطفى احنا فاهمين بعض والنادي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده في تجديد والله ايه يا حبيبي احنا بنعرف يا سيدنا يا سيدنا يا محترم ولله غيب السماوات والارض وما إن الله على كل شيء قدير والله حاضر يا عم هنسمع قصر كمل الاول بقى عايز ما نسمع قصر

وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا Thank you. مستوى كبير قوي. اهو النبي يا حبيبي. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. يا محمد جايبني جري والنبي النبي جايبني جري فحبيبي انت محمد. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا. ولا كنت عارف انا بقولك ازاي والله ولا غبي جدا والله. مين بيقول كده بس قول لي بيقول كده. الله اكبر يا اخي. الله يا نور يا ما شاء الله يا جئنا بك شهيدا على هؤلاء الكتاب تبيانا. يا روح والنبي يا ابو مختار يا امير انت يا صلاه النبي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين الله يا مغفر يا روح إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء علينا قوي النبي يا نور النبي صل على النبي ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى صدق الله العظيم.